فصدق لافتة الصدق وآمن بقدرات الجسر كوظيفة تكليفية كلفه الله تعالى بها. إذن خلص هو عرف إن الصدق هذا منجي، والصدق رب العالمين قال كونوا مع الصادقين، والصادقين لهم أجر كبير، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إذن يعني إذن شوف أهمية الصدق، هو منجي وهو معبر وهو بطاقة دخول الجنة. إذن رب العالمين أمرنا بالصدق لأن للصدق وظيفة تكليفية، أنه من عبر على الجسر هذا نجح ووصل. إذن حياة الإنسان أم نايف، يجب أن يعرف كل إنسان أنه في هذه الدنيا هو عامل، يعني يعمل من أجل أن يبني له موقعا طيبا في الجنة. يحتاج هذا البناء إلى أمور كثيرة من معدات وغيرها، لكن يجب أن يعمل الإنسان ويعرف ويعلم علم اليقين بأنه إنسان في دنياه عامل لآخرته. في شك، ونضيف إلى كلامك الطيب أنه ليس فقط يؤمن أنه لابد له أن يحجز له مكانا في الجنة، عليه أيضا أن يعرف آلام الطريق. أنت عرفت الجسر، عرفت أنه هذا الجسر، آمنت بقدرات الجسر بأن الله عز وجل أمرنا أن لهذا الجسر وظيفة تكليفية أن ينجينا، والصدق هو الأصل في الأعمال. إذن في نقطة أن الإنسان إذا عرف وتيقن بأن الصدق معبر جيد إلى الجنة وأساسي، لن يهتم إلى الآلام التي يمكن أن تواجهه أثر الأحداث المستمرة في أثناء حياته. يعني الإنسان الصادق، قد كثير من الناس ترفض الكلام الصادق، بس إحنا لما نقول كلام صادق ما نقرنا بالتجريح. واحد يقول لو أنت ذوقك مو حلو أنا صادق، والله أولادك مو متربين، والله صراحة أنت بيتك غير حضاري، لا يعني الصدق أني أنا أجرح. الصدق بأني أنا لمفاهيم أخرى راح نتكلم عنها تعريفا فيما بعد، تعريفات العملية. إذن لازم أفهم أن الصدق هو مبعث أو منطلق كل الأعمال الصالحة، وأن الصدق هو جماع للخير. فإذا الإنسان عرف أن هذا الجسر هو معبره الصحيح، فلا بد من هذه اليقينية راح يتحمل الآلام أثناء الطريق، ويستمر على العمل بعزيمة ويقين وإيمان أن جسر الصدق لن يخذي له أبدا. والصدق هو عبارة عن المعبر الأكيد الذي يعبر عليه الإنسان بأمان إلى بر الأمان. قلت يوم نايف بأن الصدق يجب أن يختار له الإنسان كلمات مناسبة، أي أن الإنسان لا يجب أن يكون مجرحا ولكنه يجب أن يكون صادقا. لكن الإنسان مع نفسه هل يتخذ هذه القاعدة؟ ما عرفت ايش تقصد. هل يجامل الإنسان نفسه حينما يكذب؟ يجامل ويجد عذرا لذلك؟ هذا إنسان ضعيف جدا. هذا الإنسان الذي يجامل نفسه وفي الواقع ما يجاملها، هو ضعيف لا يستطيع أن يواجه هذه الذات. الإنسان الصادق هو إنسان شجاع قوي صلب متين عاقل واعي مدرك لما يقوم به، يقود هذه الذات قيادة صحيحة، لا يجاملها أبدا، بل يكبح جماح النفس الأمارة بالسوء، ويجعل العقل يتبع الكتاب والسنة، ويجعل أيضا القلب يحفز هذا العقل باتباع الكتاب والسنة بتحميس والمشاعر الجياشة لكي يحب الإنسان أن يتبع الكتاب والسنة. إذن الإنسان صادق إنسان قوي، لازم نفهم أن الصادق إنسان قوي يواجه ذاته ويؤدبها ويقودها القيادة الصحيحة، إنما الكاذب يجامل ذاته لأنه يخاف من النفس الأمارة بالسوء وضعيف، وإنسان تقوده هذه النفس الأمارة بالسوء، بل هي الملكة التي تجره في أذيالها لتأخذ به أو تأخذ بيده إلى النار والعياذ بالله. أنا أردت من الجزئية التي تفضلت بالحديث بها حول أن الإنسان لا يجب أن يكون مجرحا وهو صادق فيما يقول، أي أنه عندما ينظر إلى شيء في إنسان معين ويقول بأنك لست جيدا في هذه المسألة، هذه حقيقة هو يعرفها جيدا الصادق طبعا، لكن فيما يتعلق بمخاطبة الإنسان إلى نفسه في حالة الوقوع في زلة معينة، هل يقول لنفسه اصبري أيتها النفس لقد أخطأت هذه المرة لن أعيد الخطأ مرة أخرى؟ هذا موضوع آخر، الإنابة وحسن الظن بالله. يعني إحنا قاعدين نقفز من موضوع الموضوع، يعني احنا قلنا الانسان الموضوع التجريح غير موضوع مواجهة النفس. التجريح هو قد يكون صدق بس اجرح، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، الكلمة الطيبة صدقة. يعني الكلام الطيب يعني ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، القول الحسن والدعوة الى سبيل الله عز وجل بالاحسان وبالفن الاتصال، هذه اساسية في الاسلام. لما تعرف ان الصين فيها الان حسب الاحصائيات اللي نشوفها فيها 100 مليون مسلم، قد تكون أقلية بالنسبة لسكان الصين، بس هل 100 مليون مسلم الموجودين في الصين؟ أنا ما أعرف التعداد الدقيق للمسلمين في الصين، بس ما دخل أي جندي مسلم لفتح بلاد الصين، ولكن هؤلاء المسلمون اعتنقوا الإسلام من أخلاق التجار المسلمين الذين كانوا يذهبوا للتجارة في الصين. يعني عندما كانوا يتاجرون في الصين كانت الدعوة إلى الله من خلال البيع والشراء، من خلال أخلاقهم. فعملية التجريح مو بالإسلام، لازم أتعلم كيف أضع النية الصالحة والفكرة الصالحة في كلام طيب. هذا فن صياغة. ترى كونك تحب ابنك نفسها، المشاعر هذه جوهرة ثمينة، لازم تكون صائغ فنان تصيغ هذه الجوهر لكي تهديها لابنك. إذن الموضوع خطير. ها، مشاعرنا تجاه الآخرين أثمن ما يمكن أن يقدمه الإنسان، الحب للإنسان الآخر ترى أثمن من أي شيء في الدنيا. حبك لابنك لا يقيم بثمن، لكن هذا الحب، هذه الجوهرة تحتاج إلى صائغ لصياغتها لكي يعرف ابنك إنها جوهرة. قد لا يعرف إنها جوهرة بشكلها القبيح، تقول له أنت إنسان فاشل وأنت تحبه، أنت في الواقع حطمت بجواهرك، مسكت الجوهرة وضربت فيها وهي جوهرة وثمينة. فمن باب أولى أن احنا جواهرنا اللي موجودة في قلوبنا وعقولنا تحتاج منا إلى أن نكون صاغة فنانين ماهرين في عملية صياغة هذه الجواهر التي نملكها في قلوبنا وعقولنا. يحتاج مني إلى تعليم. مو كل واحد فينا عند القدرة على صياغة الكلمات الجميلة في أفكاره ونواياه. مفروض الأزواج والزوجات والمدراء والمعلمين وكلنا كل الدنيا. الإنسان الذي يريد أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة عليه أن يتعلم فن الاتصال. كيف لي أن أتصل بالإنسان الآخر وأكلم الكلام الطيب، وكيف لي أن أصل إلى عقله وأغير باب عقله، أغير أفكاره ويفتح لي باب عقله ويسمح لي بالدخول ويستضيفني في عقله. عملية يعني تقنية بمفردة تحتاج منا إلى دورات. النقطة وين؟ النقطة أنت تقول لي التجريح. التجريح هذا يعني ما هو مطلوب من الإسلام، وليس بالصدق المطلوب. الصدق شيء ثاني، الصدق أني أنا أصدق بظاهري وباطني، أن يكون الظاهر والباطن نفس الشيء، أن تكون النية والفكر اللي في داخل عقلي يواكب العمل نفس الشيء، ما عندي تطابق بين داخل الإنسان وبين ظاهره. في تعريفات كثيرة للصدق، بس أهمها أن الإنسان استواء الظاهر والباطن، أن يصدق القول العمل، أن يصدق ما في فكري وقلبي ما في جوارحي. النقطة وين؟ تقولي أجرح، أقول لك لا، إنك تقول الحقائق لابد لك أن تكون هنا فنان وصائغ جيد لجواهرك على أن تعرف متى تقول وأين تقول وكيف تقول. إذن هي تقنية. نرجع مرة ثانية لعملية العبور، ونرجع مرة ثانية لعملية جسري الكذب والصدق. إحنا قلنا عندنا جسرين. جسر الصدق ماذا يكتب في لافته؟ يقول له اتخذني معبرا وصلك إلى بر الأمان، صح؟ والصادق صدقة ويتحمل آلام العبور. أما العامل الذي اختار جسر الكذب وصدق لافتة التي تقول اتخذني معبرا أنقذك من مشاكلك، جسر الكذب بيقول له، يقول له كذب على رئيسك واطلع منها، كذب على زوجتك وخلص نفسك، أولادك يطلبوا منك شيء يقول لهم بابا الأسبوع القادم وخلص من حنتهم أو من مشاكل الكلام كثير من الأطفال والطلبات المتواصلة. لكن هل هذا الكذب أو هل جسر الكذب يستطيع أن فعلا أن ينقذك من مشاكلك؟ لازم أعرف أن الإنسان الذي يسير على الجسر بثقة، الذي الإنسان الكاذب الذي قد قرر أن يسير على جسر الكذب وهو واثق باللافتة ومصدق لها اتخذني معبرا أنقذك من مشاكلك، كيف سيسير على الجسر؟ سيصير بثقة ومصدق، ومصدق ان والله قال له جسر الكذب اتخذني معبرا انقذك من مشاكلك، صدقه. وبالتالي مشى. فلما سار هذا الكاذب على جسر الكذب سار بثقة، يعتقد أنه يسير على بناء صلب أمين. فما أن تقدم هذا المسكين بضع خطوات إلا والجسر يغدر به ويهوي به في نار الدنيا قبل نار الآخرة، حيث لا يجر الكذب إلا إلى الفشل والهلاك الدنيوي بتقطيع العلاقات حتى تنقطع الثقة والمودة مع الكاذب. كون ابنك قال لك، قلت له ليش تأخرت؟ قال لك والله صديقي مريض، يمكن فلت من العقاب أول يوم. بس أنت عرفت من أب الولد اللي راح له إن كان الولد مو مريض، إنما الأولاد كانوا تأخروا في مشاهدة فيلم في التلفزيون، بالتالي أنت عرفت إن ابنك كاذب. إيش راح يصير؟ إن أنت ما راح تثق بابنك، الولد هذا ما نجح معك، قد فلت من العقاب ليلة لكن راح يحرم، يمكن قد يحرم العمر كله إن يفقد ثقة أبوه. إذن جسر الكذب يقطع العلاقات، وبين الناس إذا يمكن مو قد أب وأولاده، الناس ما تحب الكذابين، يفقد الثقة والمودة بين الناس والاحترام. والكاذب المسكين صدق جسر الكذب فسقط فيه هو الفشل. لماذا؟ لأن الجسر قد فتح مغاليق بنائه غدرا ليقع الكاذب في نيران الفشل الدنيوي كمقدمة للولوج إلى نيران الفشل الأخروي والعياذ بالله. ابن القيم يستشهد بقول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فيقول: فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. فالصدق في هذه الثلاثة، إذن عندنا الصدق في ماذا؟ فالذي جاء بالصدق، من الذي جاء بالصدق؟ الذي صدق في قوله وعمله وحاله. الصدق في الأقوال يقول عنه ابن القيم، يقول: هو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. شوفوا جمال التشبيه والصورة العقلية الذي شبه فيها الصدق في الأقوال. الصدق في الأقوال هو عبارة عن ماذا؟ كلام ابن القيم: استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. إن لسان الصادق مستقيم لا يعرف الإعوجاج أبدا ما دام الصدق مبدأه وجزء من عقيدته. ومن مواصفات الصدق أنه يسير في خطوط مستقيمة لا تعرف الانكسار أبدا. لاحظوا، أي الكلام الصادق كلام مستقيم، ما هو معوج وله منحرف. شوف كلام مستقيم، الكوب انكسر، لا يمكن إلا أن يكون الخبر الكوب انكسر، هذا قول صدق. فلان سرق، حقيقة. فلان إنسان أمين، هذه حقيقة. فلان يحب بلده ويخلص ويتقن عمله، حقائق. لا يمكن أن تكون الكلمات إلا تحتوي عملا على معانيها. إذن هي كلمات تسير للصادقة كأنها خطوط مستقيمة لا تعرف الانكسار. فكل معلومة يتقولها اللسان تتصل باستقامتها مع المصدر الأصلي للمعلومة. كل كلمة الإنسان لما تقول فلان أمين، شوف لما يقول واحد بيحط محاسب أو أمين خزنة عنده ويقول لك كيف فلان، يقول فلان أمين. إذا الكلمة اللي أنت قلتها لما سئلت عن هذا فلان توصية به لأنه قد يوظف أمين خزنة، الكلمة هذه تتصل بالمصدر الأصلي للمعلومة، أنت عارفة وخابز مخبرة وعارف أن هذا الرجل أمين. إذا كلامك أو القول الذي تقولته اتصل بمصدر المعلومة اللي هي أمانة الرجل، ولا تنحرف عن منبعها. لا يمكن يكون هذا الرجل إلا أمين. إذا كلامك تقول محمد أمين، صديقي محمد رجل أمين، فأنت عارفة ومأمنة على بيتك وعيالك وأموالك وجربت إنسان أمين. لا يمكن أن تغير كلامك وتقول عن محمد صديقي غير أمين. فلا تنحرف الكلمة الصدق عن منبعها أبدا. ولذلك كان من أخذ معلومة معينة من الصادق وفرت عليه عمق المسار إلى المصدر حيث استقامتها اتصلت به، بل اتصف قراره بها. لما قالوا لك محمد سليمان رجل أمين، أنت قلت عنه الكلام، ما يحتاج، أنت صدقت الفلان اللي بيوظف عنده أمين خزنة صدق بأنور، ما يحتاج يروح يبحث ويشوف ويسأل عن شهر وشوف أمين ولا لا، خلاص صدقك. كون صدقك معلومتك اتصلت في عمق المصدر ومشت في خط مستقيم إلى أن وصلت إلى المستقبل المعلومة اللي صاحب المتجر اللي يوظف هذا الإنسان. ولما اتصلت فيه بخط مستقيم اتصلت فيه وصدر قرار مستقيم ممتاز، فلان فعلا أمين، راح أحط أمين خزنة. فشوف الكلمة الصادقة كيف تكون مستقيمة وتتصل بالمصدر وتتصل بماذا؟ بالقرار الذي يبنى عليها. إذن هذا الصادق فاز بجائزتين، بجائزة أنه كان صادقا فسار بالمسار الحق، فتلقى منه ذلك الإنسان تلك الأقوال التي أوصلته إلى هذا العمل الطيب دون سؤال، وراح الآخرين من خلال الوقت والبحث. عندما يبحث إنسان عن إنسان يحتاج إلى وقت طويل، لكن بدقائق قليلة قال له أن فلان صادق، اختصر له ذلك الوقت بكلمة واحدة. هذا فضل كبير وجائزة عظيمة أخذها الصادق. والصادق ليس فقط صادق، فاد نفسه وفاد غيره. لأن الصدق هو منفعة متعدية. أي شيء يأمر فيه الإسلام أخذ قاعدة، أي أمر يأمر به الإسلام، أي طاعة في الإسلام هي تحتوي على منفعة متعدية. أولا منفعة لصاحبها، ثانيا منفعة للغير. يعني هذا الصادق عندما صدق أول شيء هو لما قال معلومات نفع نفسه. ليش؟ لأنه أخذ أجر في الآخرة، وهو يعرف أنه في معبر في الدنيا ولازم يرفع رصيدة من الحسنات. ماشي. الشيء الثاني نجح في الدنيا، شوف النجاح له مرتين في الآخرة وفي الدنيا. ليش؟ لأنه لما يصدق مع الناس رح يحصل أهوة ربحيته أهوة منهم، احترامهم، الناس تحترمه تثق فيه تحبه تأمنه، ممكن يعني يقوم بإعداد علاقات عمل وعقد صفقات مستقبلية. الفائدة لمن؟ له بداية. في الآخرة أجر، وفي الدنيا ثقة ومحبة. لما تحس أن الناس تحبك بأنور هذه متعة رائعة، لما تحس الناس تثق فيك، لما تحس الناس تأمنك على أموال، لما تحس الناس ممكن تعقد معك صفقات وتحسن وضعك، هذه كلها فائدة لمن؟ للصادق. طيب وكيف يكون الصدق متعدي؟ بأنه وفر على الناس خبرات، وفر عليهم زمن، وفر عليهم يعني وفرات كثيرة منها المادية ومنها الزمنية ومنها المادية أيضا. إن قد يكون واحد الآن في مكاتب للبحث عن الموظف الأمثل، تدفع لهم مبالغ من المال، وأفضل أنواع التوظيف الآن بالتوصية. لما يقول لك فلان، وهذه الإدارة اليابانية أكثر ما تحب أن توظف بهذه الطريقة بأنها عن طريق توصية. إذن الإنسان لما يوصي أو يقول فلان أمين وهو صادق في هذا، فهو هذا الموضوع منفعة متعدية لمن؟ لصاحب المتجر اللي محتاج لأمين خزنة أمين، وللولد نفسه لأمين الخزنة اللي يمكن محتاج العمل. شوف أنت كم واحد نفعت نفسك في الدنيا وفي الآخرة، ونفعت صاحب المتجر المحتاج، ونفعت الموظف اللي محتاج. فأنت فت نفسك وفت غيرك، وفي نفس الوقت أنت راح يجيك يوم تحتاج لنفس الشيء في معلومات سارقة من الآخرين. يمكن في يوم من الأيام أنت مو محتاج الأمين خزنة مثل صاحبك اللي سألك، يمكن تحتاج تزوج ابنك وتريد ابنة صالحة، فنفس هذا الرجل اللي أنت صدقت معه يقول لك انتبه لا تزوج بنتك من البيت الفلاني، تزوج بنتك من البيت الفلاني، لأن هذا بيت صالح وهذا بيت غير صالح. شوف كمية الفائدة اللي أعطاك إياها، وفر على ابنك إن وفر عليك تناسب بيئة غير صحيحة. وقصص الحياة في ذلك كثيرة طبعا. إذن الصدق في الآخر، فأنت لا نروح في التفاصيل، بس شوف الصدق في الآخر كمية المنفعة التي يمكن أن يجنيها الصادق واللي حواليه ومن يتصل بهم. ولذلك كان الصدق استواء اللسان على الأقوال استواء أكيديا كاستواء السنبلة على ساقها، فلا يمكن للسنبلة إلا أن تستوي على ساقها، كما لا يمكن للصدق إلا أن يكون استواء اللسان على الأقوال. ومن هذه الصورة العقلية يظهر مفهوم ارتباط الصدق القولي بالاستواء والصحة السوية. هذه اللوحة الجميلة وهذه الصورة التي فيها كل مظاهر الجمال التي يتحلى بها الإنسان الصادق، نايف، الآن كثير منا نحن كمستمعين لهذه الندوة نسأل ونقول: هل الصدق يبان علينا؟ هل الصدق ظاهرة يفهمها الناس عندما يحدثونه؟ هل الصدق يحتاج منا إلى هذه الجهود الكبيرة لنوضحها للناس؟ ما في شك. شوف، أول شيء الإنسان الصادق إذا كان الصدق سجية فيه خلاص راح ينعرف بين الناس فلان صادق. يعني المشكلة وين؟ في داخل الإنسان. المظهر سواء كان الإنسان صادق أو كاذب سيفضح. الزمن كفيل بأنه يظهر معدن الصادق ويظهر معدن الكاذب. مع الزمن راح تشوف معدن الكاذب كله صدأ ورائح نتنة من الكاذب، والصادق يلمع مهما ظلم قد تمر عليه فترات، يكون مظلوم ويقول الكلام الصحيح ولا يصدق، وعثرات وإعلام مثل ما قلنا. ولكن مع الوقت راح تشوف أن معدن الصادق راح يلمع. المشكلة عندي مو بشكل الصدق أو شكل الكذب، المشكلة عندي كيف أجاهد نفسي لكي أكون صادقا، ولكي يكون الصدق سجية وفطرة عندي أقوم بها تلقائيا. هذه عملية مجاهدة. الإنسان إذا أدب نفسه ورباه على الصدق باستمرار لكي يصبح الصدق سجية، أصلا يرفض الفكر، يرفض القلب وترفض الجوارح. ما تستطيع الجارحة أن تقوم بالكذب أبدا، لأن خلص رب نفسه على الصدق. هذه التربية على الصدق هنا تكون المجاهدة الحقيقية. تقول لي وين الصعوبة؟ الصعوبة كيف أستمر أن أكون صادقة. إذن الخطايا تفوح من رائحة الإنسان الكاذب. ما في شك، هذا ما في خلاف، هذا ما في خلاف. شبهنا هذا الأمر بهذا الوصف. نعم، وصفك رائع وصحيح 100% عبر كل الأديان وعبر كل المجتمعات، بغض النظر عن دين أو مجتمع أو زمان أو مكان. الصادق يلمع ونظيف وفي مكان عالي. الصادق ينصب نفسه قطعا، هو الذي ينصب لأن الله نصبه صادق. لكن الكاذب مسكين، مسكين، هذا إنسان ضعيف متآكل ذاتيا، فكيف له أن يملك المكان أو المنصب في الخارج؟ الناس لا تنصب كاذبا، لأن الناس لا تنصب إلا من تحبهم، والناس تحب الصادق وتحترمه وتثق به. فالصادق قد نصب نفسه رغما عن الآخرين، ولكن الكاذب مهما حاول بسلطانه وقوته وأمواله أن يكون لمنصب أبدا لن ينصب الكاذب أبدا. ليش؟ لأن مقومات تآكلة داخلية ومقومات ضعفة داخلية، فمهما حط عليه من بهرجة القوى الخارجية سيفضح أمره. ليش؟ لأن الكاذب ضعيف داخليا، وأصلا إنسان متآكل، النفس الأمارة هي التي تأمره، وإنسان لا حول له ولا قوة في داخل ذاته، فكيف له أن يكون قويا في الخارج؟ ومن لا يستطيع أن يقود نفسه فلن يستطيع أن يقود الآخرين. هذه قاعدة تعلمناها من خلال ندوات سابقة. أبدا، ما في شك أن الإنسان القوة الحقيقية مبعثها من الداخل. أم نايف، وأنت تتحدثين عن الصدق ومبعثه من الداخل، كأنك تقولين بأن الإنسان يجب عليه أن يكون دائما صادقا حتى في أبسط الأمور في حياته، حتى في أبسط الأمور في حياته يجب أن يكون صادقا، ويتحرى الصدق في أقل وأدق المسائل التي يتعلق في حياة الإنسان. نضرب على سبيل المثال، عندما تنادي طفلك لتعطيه شيء وأنت لا تمتلك هذا الشيء فأنت أصبحت الآن كاذبا. هذه المرحلة أو هذه النقطة الصغيرة هل تحسب للإنسان أو هل على الإنسان أن يدقق إلى هذا الحد؟ شوف، أول شيء في الإسلام الإنسان الذي يقول لابنه يوعده بشيء ولا يعطيه إياه ولو كان صغير يعتبر كاذب وآثم، هذا شرعا. خلينا نترك موضوع الشرع على جهة، والموضوع نأخذه من جهة تربوية. أنت الإنسان نفسه لما عند بعض الأمور يكذب بها وبعض الأمور لا يكذب بها، هنا نفسه ما هي قوية تسمح لذاته أنها تكذب في بعض الأمور، ويقولك لا بأس كذب أبيض. معناها أنت عودت نفسك أنها تكذب في بعض الأمور. هل بعض الأمور الصغيرة مرة على مرة راح تكبر ويسهل الإنسان عليه الكذب لأنها تعود عليها؟ يقول ابن مسعود قولة رائعة، يقول تعود الخير فإن الخير عادة. فلما أنت تعود تقول حق يقول لك ابنك خليني أروح معك، تقول لا والله ما أقدر أروح أخذك معاي لأن برجع بعد 10 دقائق وبعد ربع ساعة راجع، وأنت ما راح ترد ما يشوفك إلا ثاني يوم الصبح. أنت خلص صار عندك الكذبات هذه اللحظية اليومية متواصلة ومستمرة، عادي جرت الكذبة على اللسان وتعود الإنسان أن يكذب وأصبح ما عنده مقاومة في الداخل لها. لكن لو الإنسان قاوم هذه الكذبات الصغيرة تبين لك القوة الإنسان. لا ما أكذب، ما عندي حلوة لك، تريد أن تبكي أبكي ما عندي، لا، لن أحضر في البيت بعد ربع ساعة، سأتأخر، لن أخذك معي مشغول. مرة أخرى إن شاء الله أفكر. تعدني غدا سأذهب معك. يعني أنا لا أعد، ممكن أن أجلس وأتناقش معك الموضوع، بس ما أعدك، مشغول. فأنت خلص، النقطة وين؟ النقطة أن أنت لما ما تعود نفسك على الكذب في الأشياء الصغيرة، من هنا تبدأ القوة. لأن الناس بطبيعتها ما تكذب بالأشياء الكبيرة، قد تكذب في الأشياء الصغيرة، لكن الأشياء الصغيرة هذه عبارة عن مفاتيح للكذب في الأشياء الكبيرة. لأن الإنسان يستسهل، وكثير من الناس تشوفهم يكذب أمامك كذبة صغيرة صغيرة صغيرة تفاصيل. صدقني، الناس تأخذ أفكار عن الصدق واحترام الناس وثقتها فيهم بالأشياء الصغيرة. لما تشوف تقولوا اللي يكذب الشيء الصغير راح يكذب بالشيء الكبير. أكيد. وبالتالي صحيح. إحنا نستسهل، إحنا شكلنا أمام الناس، هذه الكذبة التي تعتقدها صغيرة، إيش واحد شكلك أمام الناس؟ حطت لك بقعة سوداء في ثوبك، مهما كان ثوبك ناصع، بقعة سوداء في الثوب، تغيره ولا ما تغيره؟ خلص خلص، هكذا الكذبة. صحيح. مو شرط الثوب كله يكون أسود عشان تغيره، بس لما يكون عندك بقعة سوداء لازم تغيره. وهكذا الكذبة. إذن الإنسان لما ما يكذب، لا يكذب، المؤمن لا يكذب، لما الإنسان يدرب نفسه على عدم الكذب ويدرب هذه الذات، يلجمها ويؤدبها، لا أكذب أبدا، لا بصغيرة ولا بكبيرة، خلاص تعودها، تعود الخير فإن الخير عادة، علمت أنها ما تأخذ الكذب بأي أشكالة. فإذن ثوبك وانت طالع أمام الناس أبيض يلق بياض ناصع البياض، ما في ولا بقعة سوداء ولا نقطة سوداء من الكذب، فأكيد شكلك رح يكون بين الناس رائع. فإذا الموضوع تعود الخير فإن الخير عادة، معناها أنا أبعد عن الكذب تماما لكي يصبح الصدق سجية عندي، وبالتالي يصبح شكل المؤمن يلمع ويصبح شكله ممتاز. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين ويبيض وجوهنا هناك عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فيقول ابن القيم: فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله، فالصدق في هذه الثلاثة. ما هؤلاء الثلاثة اللي يتكلم عنهم الصدق فيهم؟ القول والعمل والحال. الصدق في الأقوال تكلمنا عنه في الدرس السابق، بس رح نقرأ أساس من باب الإعادة والإفادة استفادة إن شاء الله. فالصدق في الأقوال يقول: استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق، وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. خلينا ناخذ هذا القول ونفسره جملة جملة. تكلمنا عن الصدق في الأقوال، الحين رح نكمل أقواله في النوعين الآخرين من الصدق. يقول رحمه الله: والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. احنا نعرف لكي يتحقق الصدق في الأعمال يحتاج إلى متابعة وعزيمة في الاستمرار على أداء الأمر حتى يصل العامل إلى درجة الصدق في العمل. فقد يبدأ الإنسان صادقا في عمله، فإن لم يجاهد في متابعة ذلك العمل ليضمن استمرار اتصاله مع قاعدة المعلومات الذي بدأ منها، فقد ينحرف العمل عن استقامته. إذن هذه نقطة مهمة جدا، أن الإنسان لكي يكون صادقا في عمله عليه أن يكون صادقا في كل مراحل العمل. ولو واحد مثلا عنده مشروع، والمشروع الأداء الزمني، مدة الأداء الزمني للمشروع 6 أشهر، لو كان صادق مع المستهلك في أول أسبوع أو مع المستثمرين معه في أول أسبوع لا يكفي، عليه أن يكون صادقا مع المستثمرين ومع المستهلكين ومع الموظفين مدة المشروع الكامل 6 أشهر وفقط أول أسبوع. ولذلك ابن القيم يقول رحمه الله: والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. إذن موضوع الأعمال يحتاج مني مجاهدة ومتابعة لكي يكون الصدق فيه باستمرار. هذا الوصف أن استواء الصدق كاستواء الرأس على الجسد، هذا وصف يحتاج فعلا أم نايف إلى توضيح أو إلى مزيد من التوضيح. هذه الصورة، هل نتخيل إنسان بدون جسد، أو عفوا هل نتخيل إنسان بدون رأس، جسد بدون رأس؟ هل يمكن أن يسير الإنسان في هذه الحياة سير طبيعي؟ هو ابن القيم رحمه الله ما يقول إن ما في جسد من غير رأس، يقول لابد أن يكون الرأس مستويا مع الجسد. احنا عمرنا ما شفنا رأس شكله منكسر عن الجسد، لابد أن يكون استواء بين الرأس والجسد عشان يكون الإنسان طبيعي. هذه الأكيدية وهذه الطبيعية في عملية الاستواء بين الرأس والجسد نفسها بين الصدق في العمل والمتابعة على وجود الصدق. إذن لكي يكون الإنسان صادقا عليه أن يتابع صدقه في العمل، مو يصدق لأول زمن من العمل وبعدين يترك. لو العمل مدة أسبوع يصدق أول يوم ويكذب بالست أيام ما في فايدة. صحيح. إذن الصدق في العمل شي يحتاج مني إلى متابعة، والصدق في المتابعة والمجاهدة في المتابعة ليكون العمل صادقا من بدايته إلى نهايته. هذه العلاقة بين الصدق والمتابعة عليه حاجتها أكيدية كاستواء الرأس على الجسد. إذن أصبح الصدق في مثل هذه الأحوال حضرتك تفضلت بها وذكرت هذا الوصف، أن الصدق كالرأس على جسد الإنسان، إذن ليس هناك جسد يمشي دون رأس. وبالتالي لكي أحصل على الصدق في الأعمال لابد لي من المتابعة، ومن غير المتابعة بوجود الصدق باستمرار في كل زمن العمل المنجز ما في صدق. إذن وين الارتباط؟ ارتباط بين الصدق في العمل في مدة العمل، يعني الإنسان يكون صادق في أول عمل وفي نص العمل وفي آخر العمل، في كل جزئية من زمن العمل لابد الإنسان أن يكون صادقا. إذن لابد أن يكون هناك عملية متابعة لكي يستمر الصدق في الأعمال. يعني أنت لما تكون تشتغل أنت ومثلا لنفرض الرئيس طلب منك يا أبو أنور أنت وصاحبك أن تسوون تقرير، وصديقك كان صادق معك أول أسبوع لكن الثلاث أسابيع الباقية ما كان صادق معك في العمل، فكيف لك أن تصفه بأنه صادق في عمله؟ وصادق معك في العمل أول أسبوع، فما استوى الرأس على الجسد، وبالتالي هذا إنسان غير طبيعي، وبالتالي هذا ما يسمى صدق في الأعمال. لكي يكون صادق الإنسان في عمله لابد أن يكون هناك متابعة، ليكون الصدق متواجد ليس فقط في الأسبوع الأول من التقرير إنما في الأربع أسابيع، لكي يكون الرأس مستويا على الجسد ويكون الإنسان طبيعي ويكون صادق. عشان تكون صديقك صادق لازم أن يستوي رأسه على جسده، مثل ما يستوي رأسه على جسده عليه أن يتابع صدقه في عمله من أول إلى آخر. ماشي؟ إذن لازم أنتبه أن الاستقامة استقامة الإنجاز والمتابعة نقطة وين، وقد ينكسر بعد مسار مسافة في طريق الصدق. من هو هذا؟ هذا الإنسان الذي لم يتابع. الإنسان يبدأ صادق أول أسبوع من عمله صادق، بعدين تعب، واجه شوية مشكلات، انحرف عن مسار الصدق. إذا انكسر عن مسار الصدق ما كان عمله صادقا. ولذلك كان أحد المعاني اللفظية للصدق بمعنى الصلابة والشدة، فالصدق في الأعمال يحتاج إلى صلابة لفظية واصطلاحية لتحقيقه حتى يستوي العمل من بدايته حتى نهايته. ترى أحد المعاني اللفظية الصدق شو معناته؟ إنه صلب، الصلب القوي الشديد، هاي معنى كلمة صدق المعنى اللغوي له. فيعني المعنى اللغوي للصدق دخل فيه أيضا المعنى الاصطلاحي. فالإنسان اللي يكون صادق في عمله أيضا إنسان قوي وشديد وصلب. ليش؟ لأنه يمارس ويتابع الصدق في عمله. عشان أنا أكون الإنسان يكون تابع في صدقه يحتاج منه إلى قوة وصلابة وشدة. ليش هذا الإنسان صلب وقوي وشديد؟ لأنه يستطيع أن يقود ذاته، يستطيع أن يكبح جماح النفس الأمارة بالسوء، يستطيع أن يطرد الهوى من العقل، يستطيع أن يطرد الشيطان من الدم. قوي صلب شديد، هكذا تعريف الصدق اللغوي. وشبه ابن القيم رحمه الله استواء الصدق في العمل من أوله إلى آخره كاستواء الرأس على الجسد. فلا يمكن للإنسان الطبيعي إلا أن يستوي رأسه على جسده. وكذلك الصدق في الأعمال، تستوي الأفعال فيها بالمتابعة على أداء أصولها الصادقة، استواء أكيديا منطقيا، حيث احتوت كلمة الصدق بمعنييها اللفظي والاصطلاحي مفهوم الصدق في حيز الواقع. إذن الصدق بمعنى أنه قوي وصلب كمعنى لفظي، نفس الشيء أيضا له معنى اصطلاحي، أن الصادق هو إنسان قوي لأن استطاع أن ينجز الصدق في كل أجزاء عمله. طيب والصدق في الأحوال؟ احنا قلنا أن الصدق عند ابن القيم قال هو الصدق في ثلاث أنواع، في القول والعمل وفي الأحوال. تكلمنا في الصدق في القول، تكلمنا عن ماذا؟ عن الصدق في العمل. الآن يقول والصدق في الأحوال ماذا يعني؟ هاي كلامه رحمه الله، يقول استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. ننتبه، الصدق في الحال يعني حال الإنسان، كيف حاله، يتعلم المعلومة ويطبقها. إذا الإنسان طبق المعلومة يعني حاله، المعلومة لو كانت في فكر الإنسان هي ليست حاله، لكن عندما أخذ هذه المعلومة من فكري وأطبقها هذا حال الإنسان. إنما مقام الإنسان عندما يطول حال الإنسان يصبح مقاما. إذن هي معرفة، تكون المعرفة في الفكر، لما أطبقها تصير حال، لما حال يكون مستمر يصبح مقام. يعني مثلا نأخذ مثال، معرفتي إن الصدق مهم هذه معرفة، لما تعرف أن الصدق ضرورة حياتية هذه معرفة. لما الإنسان يكون صادق هذا حال الإنسان الصدق، لأنه طبق المعلومة أن الصدق مهم على حاله فأصبح حاله حال صدق. لو ظل كل عمره صادق فأصبح مقامه مقام الصدق. ليش؟ لأن لقد استوطن الصدق في حاله فأصبح مقاما. إذن هذا الفرق بين العلم أو المعرفة والحال والمقام.